يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الذي في السماوات السبع والأرضين السبع. يسبح لله، يسبح الله سبحانه وتعالى الملك القدوس الملك. الله سبحانه وتعالى هو الملك مالك الملك القدوس المطهر من النقائص العزيز الحكيم الغالب على حكمه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. قال: هو الذي بعث في الأميين، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين في جماعة الأميين وهم العرب رسولا منهم أي من جنسهم يتلو عليهم آياته، حال كونه يتلو عليهم آيات القرآن ويزكيهم ويطهرهم من رذائل الشرك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، يعني وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لفي جاهلية جهلاء، يعني كانوا في ضلال. أنقذهم الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم ما جاءوا، يعني وهم قوم فارس يعني سلمان الفارس ويعني وغير ذلك لما يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم الآن. وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الغالب على أمره الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. وذلك فضل الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، يعطيه لمن يشاء من عباده. والله ذو الفضل العظيم، الله ذو الفضل العظيم، فضله عظيم يعطيه لمن يشاء من عباده. نعم. تفسير سورة الجمعة وهي مدنية. عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال تعالى: الملك القدوس، أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو المقدس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال، العزيز الحكيم تقدم تفسيره غير مرة. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب كما قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد، كما في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله إخبارا عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل عليهم الصلاة والسلام وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام. ولهذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

أُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة، صفة الذين حملوا التوراة يكلف العمل بما فيها، كمثل الحمار ثم لم يحملوها أي ثم لم يعملوا بها، كمثل الحمار مثل الحمار يحمل أسفار كتب العلم يحملها ولا يقرأ منها شيئا. يعني بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، الذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يهديهم طريق الحق. قل يا أيها الذين هادوا، الذين هادوا اليهود يعني اليهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، يعني دون الناس أنتم أولياء لله، كما زعمتم إن تزعمون ذلك فتمنوا الموت، تمنوا موتا إن كنتم صادقين، إذا كنتم صادقين في دعواكم. ولا يتمنونه، لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدمت أيديهم من التحريف والتصريف عن التوراة والإنجيل، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه، الموت الذي تشردون منه، فإنه ملاقيكم، إنه يلقاكم، يعني ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بما كنتم تعملونه من العمل، ويجازيكم عليه خيرا وخير. نعم. يقول تعالى: داما لليهود الذين أعطوا التوراة، الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهم لم يستعملوها. ولهذا قال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال هاهنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على ضلالة، فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين فيما تزعمونه. قال الله تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور، والله عليم بالظالمين. وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على هذه المباهلة لليهود، حيث قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وقد أسلفنا الكلام هناك، وبينا أن المراد أن يدعو على الضلال من أنفسهم أو خصومهم، كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومباهلة المشركين في سورة مريم عليها السلام: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو جهل لعنه الله: